كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه هي الحلقة من حلقات أحكام القرآن الكريم. كنا في الحلقة السابقة تكلمنا على بعض الفوائد والأحكام المستنبطة من قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، وبينا منها ما شاء الله. ولنكمل اليوم في هذه الحلقة ما تيسر من فوائد هذه الآية وأحكامها. فمن فوائدها أن الذكر، أي ذكر الله عز وجل، يكون بذكر اسمه، وذلك يقتضي أن يكون باللسان. وذكر الله سبحانه وتعالى يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بالجوارح. أما ذكر الله بالقلب فأن يكون الإنسان متفكراً متأملاً في آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على عظيم سلطانه وما تقتضيه رحمته وحكمته. وأما الذكر بالقلب فهو يتناول كل قول يقرب إلى الله عز وجل، من قراءة القرآن والتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وغير ذلك من كل قول يقرب إلى الله عز وجل. وأما الذكر بالجوارح فيشمل كل فعل يتقرب به الإنسان إلى ربه، كالوضوء والغسل والصلاة والصوم والصدقة وغير ذلك من أفعال الجوارح. ومن فوائد الآية وأحكامها أن عمارة المساجد إنما هي بذكر الله عز وجل وما يفعل فيها من الطاعة، بقوله: أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. والسعي في خرابها كما يشمل منع ذكر الله تعالى فيها فإنه يشمل أيضا الخراب الحسي، وذلك بهدمها حتى لا يقام الذكر في هذه البقعة. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها البشرى للمؤمنين، أن هؤلاء الذين سلطوا على المؤمنين بمنعهم من مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله سوف تكون العاقبة عليهم، أي على هؤلاء المتسلطين المانعين، لقوله: أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. وهذه العاقبة تؤيدها آيات أخرى مثل قوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المتسلطين على عباد الله بمنعهم من مساجد الله أن يذكروا فيها اسم الله سينالهم عقوبتان: عقوبة في الدنيا وهي الخزي، أي الذل والعار، وعقوبة في الآخرة وهي العذاب العظيم. ومن فوائد الآية وأحكامها التحذير من هذا العمل، أعني منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، بأن الإنسان سوف يعاقب مرتين: مرة في الدنيا ومرة في الآخرة، كما ذكر الله تعالى في هؤلاء. ثم قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. لله المشرق والمغرب، أي له كل شيء، لأن كل شيء فهو إما مشرق وإما مغرب، فمغرب قوم يكون مشرق قوم آخرين وهكذا، فلله المشرق والمغرب. فأينما تولوا أي تتجهوا فثم وجه الله، أي فهناك وجه الله عز وجل. إن الله واسع عليم، واسع أي محيط بكل شيء، وواسع الصفات، واسع الهبات، واسع الفضل، عليم بكل شيء. فالله تعالى يبين في هذه الآية أنه تعالى محيط بكل شيء، وأن الإنسان مهما تولى فإن الله تعالى محيط به، عالم به. فيستفاد من هذه الآية فوائد كثيرة، منها عموم ملك الله عز وجل لقوله ولله المشرق والمغرب، ومنها أن هذا العموم لا يتأتى لأحد سوى الله لقوله ولله المشرق والمغرب، فإن تقديم الخبر يفيد الحصر كما قرر ذلك علماء البلاغة. ومنها أي من فوائد هذه الآية وأحكامها أن الإنسان مهما تولى واتجه إلى شيء فثم وجه الله. واختلف المفسرون في المراد بوجه الله هنا، هل هو وجه الله الذي هو صفة من صفاته أو المراد الجهة، فإن الوجه يأتي بمعنى الجهة فيقال وجهة ووجه وجهة، كما يقال سافر فلان إلى هذا الوجه أي إلى هذه الجهة على قولي. والآية تحتملهما جميعا. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان إذا صلى إلى جهة مجتهدا معتقدا أن هذه الجهة هي القبلة فإن صلاته تصح لقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات وجه الله سبحانه وتعالى، والواجب إجراء الآية على ظاهرها، وأن يعتقد المرء أن لله سبحانه وتعالى وجها حقيقيا يليق بجلاله وعظمته ولا يماثل أوجه المخلوقين. وهكذا بقية صفاته كاليدين والعينين، فإن الواجب على المؤمن إثبات ذلك على حقيقته، لكن بدون أن يكيفه، أي بدون أن يتصور له كيفية معينة، لأنه مهما بلغ الإنسان في التخيل فإن الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتخيله ومن غير تمثيل. فلا يجوز أن يعتقد الإنسان أو يتصور أن وجه الله تعالى كأوجه المخلوقين، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن فوائد الآية الكريمة وأحكامها إثبات سعة الله عز وجل، أي سعة علمه وإحاطته بكل شيء، وذلك أن كل الأشياء بالنسبة إليه تعالى صغيرة، كما قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وقال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ومن فوائدها أي فوائد هذه الآية وأحكامها إثبات العلم لله عز وجل، وعلمه تعالى محيط بكل شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. ومن فوائدها وأحكامها وجوب الحذر من مخالفة الله عز وجل بترك أوامره أو فعل نواهيه، لأنه عالم سبحانه وتعالى بذلك، وعلمه بذلك يقتضي الحذر من مخالفته. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص له والمتابعة لرسوله. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.